هو يقف وجهه الى الحائط الجدار حتى تمر. من اين جاء هذا العربي وهذا الفلاح والصعيدي بهذا الخلق؟ جاء به من خلق العروبة قبل الاسلام، حتى كان عنترة العبسي الذي مات قبل الاسلام باربعين سنة وقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم باربعين سنة، كان يقول: واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني يغض الطرف لان جارته تدخل في كنتها او تدخل في دارها فيطمئن انه حماها حتى تدخل، ثم غض بصره حياء حتى لا يرى منها ما لا يجب ان يراه، وهو رجل جاهلي مات على جاهليته لكن خلقه عجيب. بالله عليك، قلت لك من قبل، لو ان حمالة الحطب تجلس بجوار زوجها الذي قال الله فيه: تبت يدا ابي لهب وتب، وجاء زعيم الكفر ابو جهل فرعون الامه ابو الحكم عمرو بن هشام وقال لام جميل حملت الحطب: يا ام جميل، هل تسمحين لي بهذه الرقصه؟ انا اتخيل باستقرائي لحياه هؤلاء ونفسياتهم وملكاتهم الاجتماعيه، لكان ابو لهب الذي قال الله فيه: تبت يدا ابي لهب وتب، انهى حياه عمرو بن هشام بسيفه. سبحان الله. اذن قيمنا العربيه التي جاء الاسلام ليؤكدها، ويقول صاحب الخلق العظيم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ماذا يكتب الاربعه الكبار في تقريرهم عن تعاملنا مع نسائنا؟ لما يرصد علي بن ابي طالب عالم الامه الكبير وفقيهها العظيم عن نسبه الطلاق في بلادنا العربيه والاسلاميه انها وصلت او كادت ان تصل الى 60% في كثير من الاماكن، سوف يسال علي: ما الذي اوصل هذه المساله الى هذه النسبه؟ ماذا يكتب علي في تقريره؟ لمحت وانا استقرئ التاريخ سنة 1913 ميلادية، يعني من 100 عام بالتمام والكمال، في شهر مارس 1913، وجدت بعض من الأوراق والمخطوطات والكتب تتكلم عن مؤتمر تبشيري كنسي كان موجود في مدينة لكنو بالهند، وفوجئت بمقررات المؤتمر. البند السابع: الارتقاء بالوضع الاجتماعي والتعليمي للمرأة المسلمة. هو لا يهم اولا في هذا الوقت اخواتنا من المسلمات الهنود او في بلادنا العربية او الاسلام، ما كان لهم مشكلة بارتقاء، لان الاسلام ارتقى بطبيعته بوضع المرأة، بل ان بعض من الرجال يقولون ان القرآن ميز المرأة على الرجل، ميزها حتى في الميراث. وقلت لكم من قبل، في الميراث المرأة ترث نصف الرجل في حالات الأربع فقط، حالات أربعة فقط، وترث مثل الرجل في 7 حالات، وترث أكثر من الرجل في 18 حالة، وترث في حالات أخرى في حالات ولا يرث الرجل. ولكن للأسف إما تقاعس بعض فقهائنا من عرض هذا، او اعراضكم انتم كمستمعين ومحبين للعلماء وعدم الانكباب عند اقدام العلماء للتعلم، او ياسكم من هؤلاء الذين يذكرونكم بالاخره، او ان يعني هو موجود بيننا يقول كلاما سبحان الله، او ان الاخر يريد ان يبين ان المرأة مهضومة الحق في الاسلام وان لها نصف الميراث او الى اخره، لانه ما فهم قضية الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. العجيب ان بعد هذا المؤتمر ب9 سنوات وانا يعني اطالع واستقرئ بعض تاريخنا العربي العجيب وتاريخ اخر معنا، كان في امرأة ممثلة مسرحية قديمة اسمها روزا اليوسف في اخر العشرينات ذهبت الى الحكومة المصرية تطلب اعانة من الحكومة لمسرحها، المسرحيات التي تقوم بها، فاستدعاها المندوب السامي البريطاني، وهذا كان هو الحاكم الفعلي لمصر، قال لها: نعطيك الإعانة فورا ولكن على شرط ان تنقلي هذه المسرحيات الى الريف المصري، تذهب الى الريف، الى الفلاحة التي تجاهد وتحلب اللبن وتسير خلف الجاموسة وخلف قطيع الغنم وتربي الاولاد وتغسل الغسيل والى اخره. واعطيت هذه عندما وقعت عقدا ما بينها وبين المندوب السامي البريطاني بنقل المسرحيات. نحن ما كنا في غنى عن هذا الكلام، لكن اعود الى القضية واقول ان خط الانحراف بدأ عندما اصبح عندنا كما اقول دائما ندرة في الرجولة، ندرة في الرجولة. ليس عندنا رجولة ابي جهل، ابو جهل لامته قريش وقالوا يا عمرو بن هشام تقف على باب محمد انت والاربعون ويخرج من بينكم ثم يهاجر ويصل الى يثرب سالما غانما، لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟ ماذا يقول فرعون الامة؟ يقول عمرو بن هشام وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. بالله عليكم لكم تعليق على هذا الكلام؟ لكم تعليق على يعني ما ارتقينا بعد ان نصل الى الدرجة التي وصل اليها اخلاق ابي جهل وروع بناته؟ هاتك حرمة بيت محمد، يعني الجزار السوري سبحان الله، هل اسمعه احد هذا الكلام؟ هل فقهاؤه وعلماء اسمعوا هذا الكلام؟ روع بمجرد ترويع بنات محمد، هذا كان خط احمر عند ابي جهل سبحان الله. يعني اذا المسلم الصادق هو الذي يرى في المراه امرا واحدا، ام لها البر، بنت لها الحنان، زوجه لها حسن المعاشره، عمه لها الصله، خاله لها الدعاء والاهتمام. هذه هي المرأة، بل المرأة غير ذلك. إذا اضطرت هذه إلى الخروج والعمل فاعتبرها أختا لك، غض البصر واتق الله. ويجب أيضا أن تتقي رب العباد، أنت يا ابنتي إذا ابتليت بالعمل فهذا ابتلاء تتحمليه فتتحملي تبعاته، هذه التبعات أنت ما خرجت للتجمل ولا للفتنة، وأنت يا ابنتي أيتها الطالبة الجامعية خرجت للتعلم لا للفتنة، وليس لكليهما معا، وليس للفتنة وإنما ولكن للتعلم. إذا عندئذ تتضح المعايير، مجتمع نظيف، وصل الأمر بالمسجد النبوي أنه ما كان هناك حاجز من طوب أو لبن أو حجارة أو رمل أو قماش أو ساتر من سعف او غيره بين اخر صف من الرجال واول صف من النساء. وما ثبت حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الصف الاخير لا يرفع رأسه الا بعد ان يرفع الصف الذي خلفه حتى لا يتحرك واحد من الصحابة الا اذا اطمأنوا ان اخواتهم من المصليات انصرفنا من المسجد. هذا هو المجتمع النظيف. نسيبة بنت كعب وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في احد حتى قطعت يدها رضي الله عنها، وكان عمر يقول هذه امرأة سبقتها يدها الى الجنة. اذا قضية ان احنا ليس عندنا مشكلة للمرأة، وانما مشكلتنا جميعا بعدنا عن حقائق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حتى يتفكر الإنسان في الطريقة، وما تصنعه مع زوجتك سوف يصنعه زوج ابنتك مع ابنتك، فاتق الله، فما زرعت سوف تحصد، وكل إنسان سوف يبقى الذي زرع. نسأل الله سبحانه أن يحسن العلاقة بين الرجال والنساء والكبار والصغار، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كثير منكم إذا انفرد بي شخصيا سوف يشكو مر الشكوى من زوجته، وإذا عرضت المرأة ما عندها علينا اشتكت مر الشكوى منك أيضا، الشكوى متبادلة. طيب إذا كان أنت رأيت أن لك أولاد ولك بيت ولا تستطيع الانفصال، وهذا أمر أباحه لك رب العباد بعد استنفاذ كل الوسائل، لكن أنت تصبر، ما الذي يعوضك؟ أن تربي أنت وزوجتك ابنتك على أنها تكون امرأة حقيقية. لا تذهب البنت ولا الولد بعد الثانوية العامة أو بعد الجامعة لدراسة خارج بلادنا الإسلامية إلا أنا أقترح على كل الحكومات العربية والإسلامية نعمل للولد والبنت المسافر أو المسافرة في ظروف السفر الحلال يعني بوجود المحرم وغيره أن يدرس كلاهما سنة تأهيلية، سنة تأهيلية لا يدرس فيها إلا حقائق الدين والعقيدة، فلما يذهب إلى هناك يكون الولد والبنت واقف على أرض صلبة. هذا الأسبوع ثلاث مشاكل، بنت وولدين يعني سفرهما الأباء والأمهات، واحد راح الشرق واحد راح الغرب، وهم خرجوا من البلاد، الثلاثة ارتدوا عن دين الله. لماذا؟ ليس له خلفية، يعني عندما حاورهم في الغزوات وأن الدين ده ينتشر بالسيف وأن المرأة مهضومة الحق وأنها لا تستطيع أن تسافر إلا من غير محرم وأنها لا تصافح الرجال وأن الناس ينظرون إليها كأنها مخلوق من الدرجة الرابعة، ارتدت البنت. ما الذي كسبته هذه الأم التي تبكي الآن يعني مر البكاء ودموعها ساخنة؟ لا يفيد اللبن بعد تعكيره، سبق السيف العزل، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه لم تستفتيان، لم هل جاءني الأب والأم واستشارني وقال أنا أريد أن تذهب ابنتي لتدرس في الجامعة الفلانية سلوكيات الفأر الأبيض؟ يا عمي احنا مش عايزين، احنا عايزين سلوكيات بنتك انت، ما فائدة أن تدرس سلوكيات وهي سلوكيات أصلا مواجه؟ لابد، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أهيب بكل القائمين على أمر التعليم في بلادنا العربية، وهذه كلمة إنسان يعني يذوب قلبه يعني مرارة على أحوال الأمة، أن نعمل في كل كلية مادة شرعية تتصل بطبيعة الدراسة. يصل بي الأمر أن فرنسيا من سنوات طبيب يسألني هل تستطيع أن تضع لنا كتيب نضع في وزارة الصحة الفرنسية كيفية تعامل الطبيب مع المرأة المسلمة؟ هذا الرجل ليس على دين الإسلام. قلت سبحان الله، سنوات أنا بين قومي من بني جلدتي ما جاء طبيب يسأل كيف نتعامل مع المرأة لما تأتي. كان رحمة الله عليه رجل من عظماء الأطباء العرب المسلمين المصريين زمان في الثلاثينات، كان يدرس لأبنائه وبناته يقول إذا دخلت عليك عندك مريضة كبيرتهن اعتبرها أم، وصغراهن اعتبرها بنتك، والتي في سنك اعتبرها أختك، فغض البصر على قدر ما تتعامل مع أمك وابنتك وأختك. هذه من مسألة القيم، لكن لو درسنا علاقة الدين بالطب، علاقة الدين بالاقتصاد، علاقة الدين بالعلم الأدوية، علاقة الدين بالآداب، علاقة الدين بالفنون، علاقة الدين بالعلم الاجتماع، هذه مادة تكون منفردة بحيث الطبيب يتخرج عنده المسألة، هل إذا قتل أو مات المريض تحت أثر المخدر هل هذا قتل خطأ؟ هل يحاسب الطبيب التخدير؟ هذه مسائل يجب أن تستفتى فيها المجامع الفقهية وتدرس من العلماء الكبار الذين درسوا الفقه وأصوله والفقه المقارن، وينتشر هذه القيم، نخرج جيل يفهم حقائق الأمور. أما أن نتباكى على أن المرأة كرمت في الإسلام، يكفيك شرفا أن اللي عنده بنت واحدة وأحسن تربيتها كانت سبب في دخوله الجنة، تعايز إيه قيمة المرأة أكبر من هذا؟ كيف أن الجنة تحت أقدام الأمهات، أي قيمة أكبر من هذا؟ من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله لن يعذب في النار، سبحان الله. حتى اللقمة وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها أجر. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم ونساؤكم من أهل الجنة؟ الودود الولود التي إذ غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه غرفته أو حجرته فصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، يقول لها الحبيب في صحيح مسلم هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. وما ذكر الرسول الجنة 3 مرات إلا للنساء الصالحات هؤلاء وأبو بكر رضي الله عنه فقط كرر الجنة مرة، لكن 3 مرات لأبي بكر وللمرأة الصالحة التي تأتي على النبي وتصبر. وهكذا هن نساؤنا بفضل الله عز وجل صابرة وراضية. سبحان الله، بالله عليك آخر جزء في الخطبة قلت لك من قبل إذا بكى الرضيع ابن الشهور 4 أو 5 وأنت على مائدة الغداء أو العشاء الكل ينظر إلى من؟ إلى أمه. إذا أظهر رضيع رائحة كريهة وهي تحمله بذراع وتغرف لك وتضع لأبنائك وتضع لبناتك وتضع لأهلك سبحان الله، والولد أو البنت تظهر منه رائحة كريهة، الكل ينظر إلى الأم كأنها هي سبب في هذا المفاعل النووي الذي يضر بالبيئة. سبحان الله، تقوم الأم وهي باسمة تنظف الولد أو البنت وترضعه وتريحه وتعود بعد أن قطعت طعامها. بالله عليك، من منا يصنع هذا؟ الغرب حقيقة الأمر فيهم شيء ما زالوا محافظين عليه على الفطرة. يعني عملت إحصائية وسألت كثير ممن يأتونني ممن رزقوا بأولاد في بداية حياته، هل إذا الولد أراد يعني صنع كذا مما يجب تطهيره من كذا أو كبول أو براغ، هل تقوم بتنظيفه؟ الشاب ينظر إلي متعجبا، من أين جاء هذا الرجل؟ من أي قرن أو أي قرن ولد؟ هذا لم يعش عصر الذكورة، هذا كان في عصر الرجولة. سبحان الله، مع أن المسلم لن ينتقص من قدره شيء. ما معنى كان الرسول في مهنة أهله؟ هل رأيت عربيا مسلما واقف في فتحة شباك ينشر غسيلا له أو يعني غطاء يريد أن يشمس؟ هل رأيت هذا الرجل هذا مرة؟ وإنما يكتب في التاريخ حدث في مثل هذا اليوم. سبحان الله، أن مرة كان رجل مجنون مغلوب على أمره وكانت زوجته في غرفة العمليات فاضطر يعني ضرورة، هذه لكل قاعدة شواذ والنادر لا حكم له. نريد إعادة صياغة البيت المسلم مرة أخرى، وأنا أعطيكم روشتة إصلاح إن شاء الله ولكن بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، اطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم منهم من خوف يا رب العالمين، اللهم اطعمهم من جوع يا اكرم الاكرمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، وفقهم الى ما تحب وترضى، والمسلمين في مشرق الارض ومغربها، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكون حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله، واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، أعوذ بالله السميع العليم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. الإنسان رب العباد عز وجل هو الذي يربيه على موائد كرمه، ولا يحتاج هذا إلى إعمال عقل إلا بقدر ما تقوم به الأسباب. فيه مثل عربي مشهور جدا عند أهل الأدب، وأنتم أهل أدب بفضل الله، معروف ومحفوظ عندكم بس أنا أذكركم به. إسلامي أم خالد رب ساع لقاعد وآكل غير حامد. حافظين مثل ده صح؟ طبعا. عايزين تفسيره وقصته وحكايته؟ احنا في القصة اللي احنا فيها. صلوا على رسول الله. لما استتب الامر لمعاوية باستخلاف ولده يزيد، قال له: يا يزيد، كبرت سني واهن عظمي وقد اخذت لك البيعة، اما في خاطرك من شيء تريد ان احققه لك سوى الخلافة؟ عايز ايه تاني؟ قال: يا ابتي، لي يعني امل ان تحققه، ان تزوجني ام خالد. قال: مين ام خالد دي؟ قال: زوجة عبد الله بن عامر. قال: يا خبر ابيض، زوجة عبد الله بن عامر؟ طب كيف يعني الموضوع؟ ارسل عبد الله بن عامر، هذا رجل عظيم من العظماء يسكن في المدينة، استدعاه معاوية الى الشام. الله يحفظ الشام يا رب، ويرجعها الى اهلها ويرجع اهلها اليها سالمين غانمين، وما ذلك على الله بعزيز. انا عايز اليقين لما الدنيا تدلهم وتسود ويعني تنقطع الاسباب، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلائف الارض. أإله مع الله؟ بس خلاص، هو المتحكم في هذا الكون، يقول للشيء كن فيكون، ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. وحد الله لا اله الا الله. ارسل معاوية الى عبد الله بن عامر، قال له: لي مطلب عندك. قال له: ما هو؟ قال له: ان تطلق زوجتك. يا خبر ابيض، والامر جاء من فوق، ها؟ واعطيك خراج فارس 5 سنوات متواصلة. انا لو جيت الحين وعملت اختبار مع حد، احنا هنزودك بس الراتب 720 فلس. والله الجماعة الغرب في ليلة ما يسمون بعيد الميلاد لهم دعاء عجيب، والحكمة ظلت المؤمن. انا انصت واترجم واشوف واستقرأ، شوف الناس ماذا يقولون، لان لا بد ان نبحث كيف يفكر القوم. يقولوا ايه؟ هو اول الدعاء غلط يعني، لكن خد المعنى يعني: يا ابانا الذي في السماء. معلش يعني اركن دي بس، ايه احسن واحد ياخدها لوحدها ويحطها على اليوتيوب؟ لا، يقول هؤلاء الغرب في كنائسهم، سبحان الله، واضحه دي؟ جمله على بعضها ايه؟ اوعى تقص ولا اسخى، الله يفتح عليك، الله يكرمك يا رب. الله يا مؤمن 35 سنه في اشاره مرور، ولدي السياره جنبي اله التنبيه، فتحت الزجاج. انت فلان؟ واحدة السيدة فاضلة. نعم انا فلان. انت ايش قلت للعيال الشباب في المسجد بالضبط؟ في ايه خير؟ الولد من الامس، من يوم الجمعة لغاية اليوم السبت المغرب، اروح على المطبخ ماشي قدامه يطالع في وجهي، امشي على الغرفة فيه يا ابني، قال: النظر في وجه الوالدين عبادة. طب انت زعلان ليه يا زلمة؟ لا اله الا الله. الولد خد الكلام بالنص. اما التي غلبته، ها، فكانت خالته. خالته عملت ايه؟ جاي الرجل ابو عباس يشكو لي في المسجد في التسعينات، قال: يا شيخ الله يسامحك، انا كنت لا اصلي ولا اصوم ولا لي في الدين، الا ان زوجتي سبحان الله بصقت علي

قالوا ما لك بصري؟ قال يا رب إن بلوتنا، يعني دخلتنا في الامتحان، هتكتنا وفضحت أسرارنا. لو دخلنا في الامتحان نسقط، صح ولا لا؟ إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله. نلية شيخ الله يبارك في عمره ويعطيه الصحة، عنده 91 سنة ويقرأ من غير من نظارة، درس البلاغة في الستينات. فكلمني منذ يومين وقال لي انقطعت رسائلك عني. دايما انا رجل من الطراز، ما اعرف اكتب رسائل، اخلي الولد ابن احمد والعيال اولاد هم اللي يكتبون الرسائل، ابعت يا ابن عمك فلان. المهم فارسلت له رسالة ما كنت اتوقع انها تلقى عند الرجل، وهو استاذ البلاغة وعلمني يعني وحببني في اللغة، وكان تلميذه كان استاذ الثاني كان زوج خالتي رحمة الله عليه، سبحان الله. هذا الرجل يعني كان خريج الشريعة في الخمسينات، له قصة لطيفة. كان ابنه اشترى لأمه، ابن خالتي يعني، اشترى لأمه أول ما طلعت الغسالات الفول أوتوماتيك دي، عارفة، فرجاهم قال لهم احنا زمان عندنا في الستينات أول ما تيجي الغسالة أو البرادة أو الثلاجة يجيبوا الرجل الحد يعمل ايه قاعدة لها بعجل عشان ترتفع عن الايه عن الارض، ما يحصلهاش ايه صدأ. فهو رجاها قال لها يا امي الله يرضى عنك، هذه يجب ان توضع على الارض، لان عندما تبدا العصر تبدا بالاهتزاز العنيف وتعمل مشكله، لازم تكون ثابت على الارض. طبعا امه كلام الولد ده يتخرب، يعني كيف يعني هذه غاليه الثمن؟ فجابت بتاع لها قاعده وعجل، بدات الغساله ايه تهتز في العصر، فخرجت من الايه المكان الموجوده فيه، دخلت على المجلس اللي قاعدين فيه في الصاله كده. فهو رحمه الله عايز يدخل رحمه الشيخ الله يرحمه الشيخ، قال دعوها فانها ماموره، خلوها سبع بعض. الله بيوت الشيوخ دي عجب، الله يرحمهم جميعا. فارسلت الى شيخي قلت له قد عبرت بك العمر 90، خلاص عديت 90، فكن على عفويتك ودع ظنون الناس جانبه، فلك اجر ما يظنون فيك وعليهم وزر ما يظنون في انفسهم. فارسل لي قال لي والله يا ولدي من 70 سنة ما سمعت جملة بليغة كهذه الجملة. خليك على عفويتك، انت رجل واضح المعالم، ابيض السريرة نقي، خليك على عفويتك زي ما انت، لا تغير عشان الناس تتغير. شو عشان بنت اخويا ولا بنت جاري دخلت الكلية كذا يبقى انا دخل بنتي كلها؟ الحالة بلاش التشبه، شوف بنتك ينفع تنفع في ايه، ابنك ينفع في ايه، بلاش التشبه، تشبه بالكبار. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. الحسن بن علي رضي الله عنهما وجد ابا هريرة في وجهه، مش احنا تركنا ابو هريرة كان لسه قبل الحسن من شوية. المهم فخيرا يا أبا هريرة، قال والله جئت لأخطب أم خالد مطلقة عبد الله بن عامر ليزيد بن معاوية. قال طب أبا هريرة اذكرني عندها. الحسن عرض نفسه أنه إيه هو اللي يتزوج، يبدو أم خالد يعني لتاريخها الطيب. خرج من الحسن وجد في وجه الحسين. الصحابة دول يحفظوا الأسرار، مش يحكي له أنا رحت، لا، ما الذي جاء بك؟ حكى له حكاية، قال له طب اذكرني عندها. خطوتين وجد عبد الله ابن عقيل ابن جعفر ابن أبي طالب ابن جعفر الطيار. خير يا أبا هريرة؟ قال له اذكرني عندها، سبحان الله. المهم الثاني ابن عبد الله ابن عمر، يعني ستة من نجباء شباب مكة المرضي عنه المدينة المرضي عنهم، عرضوا على أبي هريرة أن ينقل رأيه أو آرائهم وطلبهم لخطبة هذه الزوجة الصالحة. فذهب إليها وقص على القص، لأن الوقت فيه 7 متقدمين لك وأنت عليك تختاري. قالت يا أبا هريرة آمر أم شافع؟ أنت جايب أمر ولا جاي تشفع؟ قال أنا شافع، مجرد نقل إيه؟ نقل رأي. قالت لا، لا أريد أن أتزوج بعد عبد الله. رجل يعني فجأة كده عشان خراج فارس، ها؟ بس ده خراج فارس 5 سنين، ده قصة إخواننا برضه يعني، قصة كبيرة. أنت لو تتخيلها كده يعني يقول لك شوف يا عم، ها؟ ودي لك

نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أول ما وضعتها أنثى. آدي الإناث الصالحات في القرآن، أم يعني امرأة عمران، ابنتها مريم، آسيا امرأة فرعون، أم الكريم مريم، وسيدنا عيسى عليه السلام سبحان الله أمنا مريم، الصحابيات الجليلات، هاجر هناك مع إسماعيل، سارة مع إسحاق سبحان الله، كل هؤلاء بالله عليك إذا يعني إذا ولو تكن النساء كمثل هذه كما قال علي في فاطمة، لما تزوج فاطمة ورأى فيها كأنها قطعة من أبيها نورا وخلقا ودمثت أخلاق، قال ولو تكن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. عمرك أنت قلت بيت شعر في زوجتك؟ ها؟ أنت تقول لها إيه بتاع أبو نواس، أبو نواس زوجته تقعد خلف الإيه؟ الستارة، تسمع الإيه؟ الحكايات البذيئة اللي بيحكيها مع إيه؟ أصحابه زي جماعة كده، فتطلع تنشر الإيه؟ تنشر الكلام ده، فحس شعر بره يقول يا ربي مين بيطلع اسرار البيت، فحسس على الستاره كده قاعد ايه، قال تنحي جانبا تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين اغربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. وددت هو طلب وددت ان تموت زوجتي وتذهب الى القبر عاجلا عن قريب معجل، فحاسبها فيه نكير ومنكر. لا اله الا الله، هو عايز ايه؟ يعجل. نسأل الله ان يعجل لنا بالتوبة وبفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. انا هعطيك خمس نقاط في كلمتين عشان انا اطلت عليكم. نمرة واحد، ما تصنعه مع زوجتك من سوء سوف يصنع مع ابنتك وتتألم الا اذا كنت حجرا، هذا امر. الامر الثاني، انت على قدر ما تتقي الله، الله عز وجل يطوع لك زوجتك. قال ربنا عن سيدنا زكريا وزوجته ماذا قال؟ قال واصلحنا له زوجة. ليه؟ انهم اكملوا معي، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى هم زرعوا ايه؟ احسان المعاملة مع الله. فلما تلاقي زوجتك وعيالك والموظف اللي عندك ومديرك في العمل كلهم سيئين معاك، راجع علاقتك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس واضع عن القانون، اعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي. هذا امر. قصت لكم حكاية واقعية عن الجواهر اللي بيبيع المجوهرات، فاكرين القصة؟ وبعدين رجع وجد زوجته باكية، انسانة مصلية صوامة قوامة سبحان الله. مالك؟ قالت عامل القمامة جامع القمامة جاء فناولت الكيس فلمس يدي عن عمد، فالحرة تأففت وتأذت يعني، فبكى الرجل. بتبكي ليه؟ الأصل جاءت امرأة تقيس أساور عندي فلمست يدها. ها؟ في الجانب الآخر اللي تابع معانا حلقة البيوت الامنة يوم الاربعاء، انتم ما بتشوفوهاش دي، المهم يعني كان في حلقة، في حلقات كده اسمها البيوت الامنة، ان فيه الصلاح موجود. الزوجة شعرت ان زوجها، قصة تحكى والله، ان زوجها تزوج عليها، فعملت انها ايه؟ ولكن في شيء، عامان كاملان لم تظهر له انها علمت. مات الرجل فورثت منه اموالا كثيرة، ولانها تخشى الله قسمت المال الذي ورثت بالنصف وارسلت الى الزوجة الثانية التي كان الزوج لا يعلم ان زوجته الاولى قد علمت. المفاجأة المذهلة ان الزوجة الثانية اعادت ما ارسلته اليها الزوجة الاولى، وخبرتها ان زوجها الذي مات طلقها منذ 7 اشهر فلا يحق لها ان تأخذ شيئا. انا اقول انا من وجهة نظري هذا رجل صالح ان يجمع بين الصالحتين، صح ولا لا؟ ان يكون عنده زوجتين الصالحتين دول. بس انا ارضى ما تجينيش تقول لي ملهاش اخت، انا ما اعرفهمش، انا سمعت الحكاية، انا ما عندهاش اخت سبحان الله. وانا بحكي اخ فاضل لنا تزوج البنية صالحة فرجع اول يوم من العمل انحنت خلعته الحذاء هو تأفف في عالمنا العربي صعبة. فلا لا لا لا استغفر الله. ثاني يوم ثالث يوم قال لا بالله عليك انت كده بتدخلي علي اذى الله يكرمك لا داعي لهذه الحركة. حكيت ان خلعين الحذاء ده النعل لا الله يرضى عليك. قالت له انا امي لو علمت انني لا اصنع معك هذا سوف تتقبل العزاء في اياما ثلاثة كأني مت. كل اللي قاعدين نحكي لهم الحكايه كنا في مؤتمر في فرنسا ملهاش اخت يا مولانا يا ابني ما نعرفهاش لا اله الا الله ده هي قصه احكيها لك الراجل حكاها لي بيقول زوجتي صالحه وربنا يبارك فيه. ففي الصلاح موجود في الصلاح ما زال موجودا ولكن بصلاحك انت مع الله. الامر الرابع طالما انت عندك ضيق شديد من اهلك وطريقه تصرفاتهم وزعلان واخد على خطرك من حماك حماك الله منه وحماتك حماك الله منها يعني من ام الزوج طب انت ربي بناتك بحيث لما تزوجها الزوج يقوم بالليل الله يبارك فيك يا عمي او الله يرحمك يا عمي او الله يا عمي يعني سواء دي او انت شوف انت اللي تضع الدعاء انت اللي تديله المفتاح اما يدعو لك او يدعو لك خلاص ان شاء الله رب العالمين. الامر الخامس باذن الله رب العالمين اشعر وانت تربي بناتك واولادك وتعامل اهلك معاملة طيبة ان الرحمة سوف تنتشر وتنزل عندما ينتهي الظلم في المجتمع. اما ان نجد بناتنا على ابواب المحاكم وفي النيابات وفي اقسام الشرطة ومخافرها يبحثون عن من يخلصهم من هذا الرجل ليست هذه باخلاق المسلمين. ادعو الله بحسن الخاتمة لنا ولكم ولا تنسونا من صالح الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.